إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته، فمن حقق التقوى جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه سبحانه منه ما أهمه، ثم قرأ قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته. أيها المسلمون، التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه سبحانه في جلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع المضار فيهما مع السعي في ذلك. وقال ابن عباس: التوكل على الله هو الثقة بالله عز وجل. وقال الحسن البصري: التوكل على الله هو الرضا عن الله عز وجل. وقال الإمام أحمد بن حنبل: التوكل قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. أيها المسلمون، أمر الله عز وجل بالتوكل عليه وصدق الاعتماد عليه، فقال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل ذكره: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن عرف الله حق معرفته توكل عليه وفوض أموره إليه وأيقن بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع سواه، فلهذا يفوض العبد جميع أموره إليه. قال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل عباد الله من صفات المؤمنين بالله. قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن اتصف بهذه الخصلة الإيمانية وهي التوكل على الله والثقة بالله والرضا عن الله وقطع العلائق عن الخلق فهو ممن يحبهم الله جل وعلا. قال سبحانه وبحمده مخاطبا رسوله سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعد جل ذكره المتوكلين بعظيم الثواب وجزيل الأجر. قال سبحانه: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وكيف لا يتوكل المؤمن على ربه في جميع أحواله وشؤونه، وهو سبحانه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو جل جلاله الكافي لمن توكل عليه وفوض أمره إليه، وكفى بالله وكيلا. ومن أسمائه الحسنى جل ذكره الوكيل، قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال جل وعلا: فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وبحمده: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومعناه، معناه أنه سبحانه نعم المولى الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الكفيل، قال سبحانه وبحمده: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال القرطبي: كفيلا يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم بحث عن سفينة يركبها ليأتي إلى صاحبه الذي أقرضه 1000 عند حلول الأجل، فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وخطابا منه إليه، ثم أحكم إغلاق الخشبة، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني اجتهدت أن أجد سفينة أو مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى الخشبة في البحر ثم انصرف، وهو في ذلك يبحث عن مركب يخرج به إلى بلد الرجل. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بال1000 دينار، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. أيها المسلمون، المؤمن يوقن بكفاية الله وحسن اختياره إذا فوض الأمر إليه وقام بما يجب عليه من الأسباب المباحة. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الزاد في سفره، ولبس في غزوة أحد درعان، واختفى في الغار 3، فكان صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله في السبب لا على السبب. قال ابن رجب: تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدرها الله سبحانه المقدورات فإن سنته جل وعلا في خلقه جرت بذلك، فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالكسل والقعود عن طلب الرزق بحجة التوكل هو في الحقيقة ضعف وخور، بل حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب. أما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع، كمن يترك النكاح ويرجو الولد ويترك الحرث والبذر ويريد الحصول على الزرع، ولكن لا يجوز للعبد بحال من الأحوال أن يعتمد على السبب وحده. قال ابن تيمية: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل الإنسان يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله وحده، والله جل جلاله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. عن معاوية بن قرة قال: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. وعند قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، التوكل عند المؤمن عمل وأمل، مع هدوء نفس وطمأنينة قلب ورضا بما قسم الله، واعتقاد جازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحم منه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي. قال بعض السلف: لي أربع نسوة وتسعة أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، إنك على كل شيء قدير، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بان لنا أن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب عليه في استجلاب المصالح ودفع المضار الدنيوية والأخروية، فيثق العبد بما عند الله ويؤمن أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. فالقلب موقن بكفاية الله، مطمئن إليه، وهذا لا يعارض فعل الأسباب كما سبق. أيها المسلمون، التوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع العبد بها ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وفي التوكل على الله من راحة البال واستقرار الحال وسعة الرزق ومحبة الله ومعونته وقطع الطمع عما في أيدي الناس ما لا يعلمه إلا الله. فلماذا الخوف على الأرزاق والأعمار وجميع الأمور بيد الله عز وجل، ولا يحصل شيء إلا وفق قضائه وقدره؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تفرج هموم المسلمين وغمومهم، وأن تغني فقراءهم، وأن ترخص أسعارهم، وأن تفك أسراهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن ترحم موتاهم، وأن تؤمنهم في أوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح من ولي من أمور المسلمين شيئا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم عوانا على الخير أنصارا له يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.